عندنا الدخان يسبب سرطان، عندنا المعسل يسبب سرطان، الشيشة، النشوك. أسألكم سؤال يا شباب، لو صحيت يوم من الأيام، صحيت يوم من النوم وقمت ولقيت جزء من يدك من اللحم هذا مو موجود ومكانه حفرة، ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ لو قمت يوم لقيت جزء من لحمك مو موجود، نمت يدك طبيعية، صحيت لقيت جزء من اللحم هذا مو موجود، حفرة مكانه، ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ كيف؟ بس فين بتروح؟ على طول المستشفى صح؟ يا دكتور فين راح اللحمة هذه؟ فين راحت؟ الحفرة هذه سببها صح ولا لا؟ طيب اللي ينشك يحط الشمة في فمه، يبدأ يحط في فمه من تحت في اليمين، يقعد شهرين، ثلاثة شهور، خمسة شهور، ستة شهور، ايش يصير بعد ستة شهور؟ حفرة صح؟ ايش يسوي لما يصير حفرة؟ انتقل فين؟ انتقل هنا. إذا ايش يسوي اذا تحفرت تحت؟ يطلع فوق يمين، بعدين يطلع فوق يسار، الين ما تصير حفر. ايش يسوي بعدين؟ تحت اللسان. طيب سؤال، الحفر هذه ايش كان مكانها؟ ايش كان فيه؟ ايش كان؟ هذه اجزاء في جسمك راحت حفر للحين، فينها؟ ايش اللي كان هنا وفين راح؟ تدري ايش اللي هنا؟ تدري الحفر هذه ايش؟ هذه خلايا واجزاء من جسمك ماتت بسبب النشوك والشمة، وانت مؤهل بنسبة 80-90% ان يجي مكانها خلايا، اسميه خلايا طبيعية، خلايا سرطانية. والله عندنا هنا في الجمعية، تعال يوم الاحد في المكتب وأوريك شباب كان يدخن وكان ينشق، يحط النشوق في فمه، قسما بالله سرطان لثة وسرطان لسان أكلت جسمه إلين ما شقت خده. والله إنه يوقف قدامك إنك تشوف فمه من برا، الخد محفور مأكول بسبب إيش؟ سبب سرطان. أعطيك أدهى منها، أصعب منها. الحين هذا لما كل شوية جالس مع أخوياه، هات سيجارة، دف الولاعة، كل يوم البكت هذا فيه 20 سيجارة، كل يوم 20 مرة سيجارة ورا سيجارة، وولع ويمكن بكتين ولا كيس النشوك كل 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، يطلع وحكرة. عاش على ايش؟ عاش على ايش؟ عاش على الدخان، عاش على النشوك. في ناس ماتوا على الدخان وعلى النشوك. تعرفون شارع 40 في مغسلة مشهورة، مغسلة اموات، في واحد من الشباب عندنا في الجمعية شغال في هذه المغسلة، كل فترة والثانية يجي واحد من الشباب ميت والنشوك فين؟ نشوك فين؟ واحد في سكرات الموت يقولوا له قل لا إله إلا الله، هو رافع يد يقول أعطوني سيجارة، أعطوني دخان، إلين ما مات وأصابعه على فمه يقول أعطوني إيش؟ دخان. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسألك سؤال، اللي في جيبك بكت دخان ذي الحين ولا كيس مشوك، أسألك بالله تتمنى تروح مغسلة الأموات وتطلع المغسل من جيبك؟ تتمنى؟ طلعه قبل ما يطلعونه، خرجه قبل ما يخرجونه.